إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا مع رسالة الأصول الستة، وكنا قد توقفنا عند الأصل الخامس. الأصل الذي بين فيه المصنف رحمه الله تبارك وتعالى ما يتعلق بأولياء الله سبحانه وتعالى وأولياء الشيطان، حيث قال رحمه الله: بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله والمنافقين والفجار. لما ذكر رحمه الله في الأصل الرابع، والأصل الرابع تكلم فيه عن العلماء ومن تشبه بهم وليس منهم، ذكر هنا في هذا الأصل ما يتعلق ببيان الأولياء، أولياء الله عز وجل، وبيان الفرق بينهم وبين من تشبه بهم أو من ادعى الولاية. بيّن الفرق بين أولياء الله عز وجل وأولياء الشيطان. بيّن في هذا الأصل أنه ليس كل من ادعى الولاية فإنه يكون صادقا، فقوله بيان الله سبحانه لأولياء الله، يعني لأوليائه. الأولياء جمع ولي، وهو مأخوذ من الولاية، وهي المحبة والنصرة والقرب. وهذه الولاية أيها الإخوة لا تنال بالدعاوى، إنما تكون بالاستقامة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهلها يتميزون عن غيرهم بعمل الصالحات، يتميزون بالإيمان والتقوى. والشيخ رحمه الله في هذا الأصل الخامس هنا لخص أوصافهم بذكر آيات من كتاب الله سبحانه، الآيات التي ستأتي بإذن الله سبحانه وتعالى، فيها صفات أولياء الله سبحانه وتعالى. فإذن المصنف هنا يذكر في هذا الأصل الفرق بين أولياء الله وأولياء الشيطان على ضوء ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان هو يذكر على ضوء ما جاء في كتاب الله، يعني في الآيات، سيذكر آيات من كتاب الله عز وجل، آيات من كتاب الله عز وجل، فيذكر في هذا الأصل هذا الفرق، الفرق بين أولياء الله وأولياء الشيطان. وكل منهما له علامات، أولياء الله لهم علامات وأولياء الشيطان لهم علامات يعرفون بها، وقد ذكرت في كتاب الله عز وجل، ذكرت في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا مثل ما سبق في الأصل الرابع، فالعلماء الربانيون العاملون هؤلاء جاءت صفاتهم في كتاب الله عز وجل، ومن تشبه بهم أيضا جاءت صفاته في كتاب الله سبحانه وتعالى، وكذا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمصنف هنا لما ذكر أدلة، وستأتي آية آية، أدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى، هذا يعلمنا أيها الإخوة أن الحق وأهله يعرفون من جهة دلالة الكتاب والسنة، يعرفون من جهة دلالة الكتاب والسنة. فإذا عرفت علامة أولياء الله تعالى صرت تعرفه من غيرهم، أو تميزهم عن غيرهم. فإذا الولاية لا تنال بمجرد الادعاء، إذ لابد من إقامة البرهان الشرعي على صحة هذه الدعوة. ولهذا يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى: فليس كل من ادعى الولاية يكون وليا، وإلا لكان كل واحد يدعيها، ولكن يوزن هذا المدعي للولاية بعمله، وفي دعواه الولاية تزكية لنفسه، وذلك ينافي تقوى الله عز وجل، لأن الله تعالى يقول: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. انتهى كلامه رحمه الله. فهنا ينبغي أن نتعلم أمرين. الأمر الأول أن الناس في الولاية فريقان: أولياء الله وأولياء الشيطان. والأمر الثاني أن لأولياء الله سبحانه وتعالى علامات يعرفون بها ويتميز بها المحق من المبطل، يتميز بها المحق من المبطل. وفي كلام الشيخ العثيمين رحمه الله هنا يدل على، وكلام الشيخ العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى هنا فيه بيان أن الولاية لا تنال بمجرد الدعوة، لا أبدا، فلا بد من أدلة تدل على ذلك. ولهذا قال: ولكن يوزن هذا المدعي للولاية بعمله. بعمله، هل هو من أهل الإيمان؟ هل هو من أهل التقوى؟ هل هو من الحريصين على العمل الصالح والمبتعدين عن محارم الله سبحانه وتعالى أم لا؟ ثم ذكر أمرا آخر الشيخ رحمه الله، وهو أن الذي يدعي الولاية فإنه بذلك يزكي نفسه. هذا الذي يقول أنه ولي الله، فهذا يزكي نفسه، وهذا كما قال يتنافى مع تقوى الله عز وجل القائل: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى قد صنف كتابا نفيسا في هذا الباب، وهو كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. قال رحمه الله في مطلعه: فيهم أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فيجب أن يفرق بين هؤلاء وهؤلاء كما فرق الله ورسوله بينهما. فالناس إذن قسمان، قسمان في هذا الباب. أولا أولياء الله تعالى. أولياء الله تعالى من هم؟ هم المؤمنون الصادقون المتقون الذين استقاموا على دين الله عز وجل. وهؤلاء الأولياء يتفاوتون في درجاتهم وقربهم من الله عز وجل. وعلى رأس هؤلاء، الأولياء الأنبياء. الأنبياء والإخوة هم سادات الأولياء. كل نبي فهو ولي لله عز وجل، وليس ولا عكس، فلا يقال كل ولي النبي، لا، بل يقال كل ولي، كل نبي فهو ولي لله سبحانه وتعالى ولا عكس. ولا يقال إن الأولياء أيضا هم بخلاف الأنبياء، لا يمكن تميز بينهم وتقول الأولياء شيء والأنبياء شيء، كما يقول بعض ولاة الصوفية، كما نبه على هذا الشيخ محمد أمن جامي رحمه الله تبارك وتعالى. بل إن الأنبياء هم سادات الأولياء عليهم الصلاة والسلام. فإذا أولياء الله سبحانه وتعالى هم المؤمنون الصادقون المتقون الذين استقاموا على دين الله سبحانه وتعالى، وهم يتفاوتون في درجاتهم، وهذا التفاوت سببه هو الأخذ بعلامات وصفات الولاية والحرص عليها والحرص على الكمال فيها. ولأجل ذلك كان هذا التفاوت، التفاوت في الإيمان والتفاوت في تقوى الله سبحانه وتعالى. هذا القسم الأول. وأما القسم الثاني من الناس في هذا الباب وهم أولياء الشيطان. أولياء الشيطان هم الكفرة المكذبون، وهؤلاء أيضا يتفاوتون في العداوة، يتفاوتون في العداوة. الكفار ليسوا جميعا في مرتبة واحدة، ثمة معصوم الدم وثمة من أبيح دمه كالحربي، فهم يتفاوتون. يقول المصنف رحمه الله: ويكفي في هذا آية سورة آل عمران، وهي قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الآية، هذه الآية أيها الإخوة يسميها العلماء بآية المحنة. يقول الحسن البصري رحمه الله: ادعى قوم أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه الآية محنة لهم. هي آية المحنة، لأنه يتبين من خلالها الصادق من الكاذب في ادعاء الولاية ومحبة الله سبحانه وتعالى، حيث أن الله تعالى ذكر ماذا؟ ذكر صفة من صفات أوليائه وعلامة من علاماتهم، ألا وهي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه أيها الإخوة أعظم صفات الأولياء، أعظم صفات الأولياء الاتباع الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله: وهذه الآية فيها وجوب محبة الله، وعلاماتها ونتيجتها وثمراتها فقال: قل إن كنتم تحبون الله، أي إذا ادعيتم هذه المحبة العالية والرتبة التي ليست فوقها رتبة، فلا يكفي فيها مجرد الدعوة، بل لابد من الصدق فيها. وعلامة الصدق اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله، في أقواله وأفعاله، في أصول الدين وفروعه، في الظاهر والباطن. فمن اتبع الرسول دل على صدق دعواه محبة الله تعالى، وأحبه الله وغفر له ذنبه ورحمه وسدده في جميع حركاته وسكناته. ومن لم يتبع الرسول فليس محبا لله تعالى، فليس محبا لله تعالى. وبعدها قال رحمه الله: وبهذه الآية يوزن جميع الخلق، فعلى حسب حظهم من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يكون إيمانهم وحبهم لله، وما نقص من ذلك نقص. انتهى كلامه رحمه الله. فهذه الآية آية عظيمة، آية المحنة، فيها وجوب محبة الله سبحانه وتعالى، وفيها علامة هذه المحبة وهي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ونتيجتها وثمراتها: يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فنحن نستفيد هنا من كلام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله أن علامة أولياء الله سبحانه وتعالى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني الذي نستفيده أن الناس يتفاوتون في الولاية، وذلك بحسب تفاوتهم في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. هو ذكرها على حسب هذه العلامة والصفة. وإن شئت أو أردت أن تعمم كما أشرت آنفا في قضية التفاوت في هذه الدرجة وفي هذه الخصلة العظيمة التي هي الولاية، التفاوت فيها وفي درجاتها، راجع إلى أمر مهم، وهو التفاوت في التحلي بصفاتها وخصالها وعلاماتها. ومن ذلك اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فلا يكون لله وليا إلا من آمن به وبما جاء به واتبعه، أي اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم واتبعه ظاهرا وباطنا. ومن ادعى محبة الله وولايته وهو لم يتبعه فليس من أولياء الله، بل من خالفه كان من أعداء الله وأولياء الشيطان. فعندك الآن علامة، عندك الآن علامة تزن بها، هذا ميزان، ميزان تزن به وتميز به بين الصادق والكاذب. من يدعي الولاية وأنه من أولياء الله سبحانه وتعالى نزنه بهذا الميزان، بهذه العلامة، هل هو متبع للرسول صلى الله عليه وسلم؟ إن كان متبع للرسول صلى الله عليه وسلم فهذا من أولياء، هذه من علامات أولياء الله. وأما إن كان معرضا عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، مستنكفا عن ذلك، مستكبرا عن اتباعه عليه الصلاة والسلام، فهو من أولياء الشيطان، فهو من أولياء الشيطان. الله عز وجل يقول عن اليهود والنصارى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم، قل فلما يعذبكم بذنوبكم. والله عز وجل لا يعذب حبيبه في النار، كما بين ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. الذي يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ينجى من النار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني دخل الجنة. والذي يدخل الجنة هو الإخوة، فإنه ينجو من النار. ولكن هؤلاء قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، فلما يعذبكم بذنوبكم، لأن الله عز وجل لا يعذب حبيبه، الله عز وجل لا يعذب حبيبه. ولا تعذبون لو كنتم من أتباع رسولنا صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول قال: من أطاعني دخل الجنة. إن كنت متبعا ومطيعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسلم من النار وتدخل الجنة بإذن الله عز وجل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني دخل الجنة. فهذه من الثمار العظيمة لاتباعه عليه الصلاة والسلام، من ثمار اتباعه عليه الصلاة والسلام المغفرة والرحمة، كما جاءت في الآية: يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الله يحبك إذا اتبعت الرسول صلى الله عليه وسلم. أولا هذا يدل على صدق حبك لله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتباعك للرسول هذا يدل على صدق حبك لله عز وجل. ثانيا يحبك الله، انظر إلى هذه النتيجة العظيمة، يحبك الله. وإذا حب الله جل وعلا عبدا لا يعذبه بالنار، وإذا حب الله سبحانه وتعالى عبدا وفقه وسدده كما ذكره النبي سعدي رحمه الله تبارك وتعالى، سدده في جميع حركاته وسكناته كما في الحديث القدسي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يسمع بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى لهذا العبد، وهذه لا شك أنها من الثمار العظيمة. وزد على ذلك المغفرة وزد الرحمة، لأن الله قال: والله غفور رحيم في ختام هذه الآية. فهذه من ثمار اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا أيها الإخوة، المصنف أورد هذه الآية، وهذه الآية الأولى فيها هاته السمة، وإن شئت تقول السمة الأولى على حسب الترتيب هنا في ذكره، هي السمة الأولى لأولياء الله عز وجل يتميزون بها عن غيرهم، وهي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب الآن نحن ندندن ونقول اتباع الرسول اتباع الرسول، كيف يكون اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اتباع الرسول أيها الإخوة يكون بمعرفة ما جاء به عليه الصلاة والسلام، هذا أولا، ثم العمل بذلك. هذا هو الاتباع الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، علم فعمل. الاتباع في معرفة ما جاء به صلى الله عليه وسلم، يكون بمعرفة ما جاء به ثم العمل بذلك. وقد بين ذلك في الحديث القدسي الذي يقول الله جل وعلا فيه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أن يكون اتباعه في أي شيء، اتباعه في الفرائض واتباعه في النوافل، يعني ما ندب إليه من الأعمال، لأنه قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، مما افترضت عليه. فأولياء الله عز وجل يتبعون الرسول في الفرائض التي جاء بها، وكذلك في فعل النوافل، وهذا مما يزيد في رفعة الدرجات. فقال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يكون بمعرفة ما جاء به والعمل بذلك، فيكون باتباعه في الفرائض واتباعه في النوافل التي ندب إليها صلى الله عليه وسلم. فطريق تحصيل الولاية من جهة الاتباع يكون بمعرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا بالعلم، وثانيا بالعمل به، بالعمل به تعلم هديه وتعمل به، ومن ذلك أداء الفرائض والنوافل، ومن ذلك أداء الفرائض والنوافل كما أشير إليه في هذا الحديث القدسي، حديث الولي، حديث الذي يسمى بحديث الولي: من عاد لوليا فقد آذنته بالحرب. وهذا حديث الولي قال في ابن رجب رحمه الله: هو أشرف حديث روي في ذكر الأولياء، أشرف حديث ذكر أو روي في ذكر الأولياء. وهنا تنبيه المهم على كلام الشيخ لما قال: ويكفي في هذا آية آل عمران. يكفي في هذا، يعني هذه الآية وحدها كافية لمعرفة الأولياء حقا من غيرهم، لمعرفة الأولياء حقا من غيرهم، لتعرف الصادقين من الكاذبين. وهذا بالنظر إلى ماذا؟ بالنظر لاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب الذي يزعم أنه ولي ويقولنا وصلت إلى مرحلة لا أصلي ولا أحج ولا أفعل كذا، هل هذا يكون من أولياء الله عز وجل؟ أولا هو ادعاؤه الولاية، هذا مما يدل على نقص تقواه، ولا تزكوا أنفسكم واعلموا من اتقى. ثم يقول أنا لا أصلي، ثم يقول أنه لا يحج وغير ذلك من امتناعه عن الطاعات، ثم تجد مقبلا عن المحرمات ويفعل الفواحش، يقول هذا من أولياء الله عز وجل. من أين جاءته الولاية؟ الولاية من علامتها اتباع الرسول. هل هذا متبع الرسول؟ هل الرسول ترك الصلاة؟ هل ترك الحج؟ لا، عليه الصلاة والسلام. فالذي يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي ينال الولاية. ومن ثم فإن هذه العلامة الواحدة كافية، كافية في معرفة أولياء الله من أولياء الشيطان. وسبحان الله، مع أنها كافية تتعجب كيف يخلط الناس في هذا الباب، مع أن هذا البيان واضح في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الشيخ محمد أمان جامي رحمه الله: والعجب كل العجب كون أمر الأولياء يلتبس على كثير من الناس، مع أن الله تعالى لم يترك بيان صفات الأولياء للأنبياء أو الصالحين أو العلماء، وإنما تولى بيان الأولياء بنفسه. يعني في كتاب الله عز وجل كمثل هذه الآية، الله عز وجل هو الذي بيّن صفات أوليائه، قال: وإنما تولى بيان الأولياء بنفسه، ومع ذلك كثر الخبط والخلط فيه عند جمهور المنتسبين إلى الإسلام الذين تربوا في أحضان المتصوفة الذين ظهروا بعد انقراض القرون المفضلة. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. ثم قال المصنف: وفي آية في سورة المائدة، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. هذه الآية أيها الإخوة ربنا سبحانه وتعالى يخبر فيها أن من ارتد عن دينه فلن يضر الله شيئا، وإنما هو في الحقيقة يضر نفسه. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فالخاسر الذي ارتد عن دين الله عز وجل، وهو لن يضر الله شيئا بل هو يضر نفسه، لأن الله عز وجل له عباد مخلصون صادقون، هم أولياء الله عز وجل. من أعظم صفاتهم أن الله يحبهم ويحبونه، كما قال هنا: فسوف يأتي الله بقوم هم أولياء الله يحبهم ويحبونه. هذه من صفاتهم، الله يحبهم، وهذه من أجل النعم، هذه من أجل النعم. وقد ذكرت آنفا أن الله عز وجل إذا أحب عبدا فإنه لا يعذبه بالنار، إذا أحب عبدا فإنه يسدده ويوفقه، يسدده في سمعه وفي بصره، يسدده في, في, في, في مشيه فيوفق، وإن سأل الله أعطاه، وإن استعاذ به أعاذه. فهذا خير عظيم، هؤلاء الذين أحبهم الله سبحانه وتعالى. فلذا كانت محبة الله لعبده من أجل النعم، فالله يحب هؤلاء. وهذا هو الشأن أن تكون محبوبا عند الله عز وجل، الشأن أن تحب لا أن تحب، الشأن أن تكون أنت محبوبا عند الله سبحانه وتعالى. قد يدعي قوم أنهم يحبون الله عز وجل لكن الله عز وجل يبغضهم، ولهذا الشأن كل الشأن أن يحبك الله سبحانه وتعالى. فأولا الله يحبهم وهم يحبون الله تعالى، وحبهم لله عز وجل بصدق، هذا الحب لله بصدق وليس مجرد دعوة، يحبون الله جل وعلا وهم صادقون في ذلك، قد برهنوا على صدقهم. وهذا فيه التنبيه على معنى الولاية، فهم أولياء الله سبحانه وتعالى. لما قال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، هؤلاء أولياء الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك صفاتهم: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، هذه واحدة، يجاهدون في سبيل الله ثانية، لا يخافون لومة لائم ولا يخافون لومة لائم، هذه صفة رابعة أو هذه صفة أخرى. فهم أيها الإخوة أولا أذلة على المؤمنين وأعزة على الكافرين، ويجاهدون في سبيل الله ولا يخافون في الله لومة لائم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فوصفهم بأوصاف هي علامة المحبة وثمراتها، الوصف الأول أنهم أذلة على المؤمنين، لا يحاربون المؤمنين، لا يقفون ضدهم، لا ينابذونهم، كما قال هنا الشيخ العثيمين رحمه الله. يعني المراد بكلامه أن ثمة تواضع من المؤمنين لإخوانهم، ثمة تواضع لهم، ليس عندهم تعال على إخوانهم، ليس عندهم استكبار عليهم، فمدح الله عز وجل هذا الذل من المؤمنين لإخوانهم، كما مدح الذل للوالدين: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، مدح الذل في هذين الموضعين. والوصف الثاني قال الشيخ العثيمين أنهم أعزة على الكافرين، أي أقوياء عليهم غالبون لهم، ومعنى ذلك أنهم لا يذلون. لماذا لا يذلون؟ لأن معهم سبب العز وهو الإيمان، سبب العز معهم هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. قال الوصف الثالث أنهم يجاهدون في سبيل الله، أي يبذلون الجهد في قتال أعداء الله لتكون كلمة الله هي العليا. وكلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنهم يبذلون الجهد في قتال أعداء الله سبحانه وتعالى، فهذا نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله، وربما يدخل فيه أنواع الجهاد الأخرى: الجهاد بالعلم والبيان، الجهاد بالحجة والبرهان، وجاهدهم به جهادا كبيرا، كما قال الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم: جاهدهم بهذا القرآن، وهذا جهاد الحجة والبرهان، فهم يجاهدون في سبيل الله. قال الوصف الرابع أنهم لا يخافون في الله لومة لائم، أي إذا لامهم أحد على ما قاموا به من دين الله لم يخافوا لومته، ولم يمنعهم ذلك من القيام بدين الله عز وجل. ومراد بذلك أن هؤلاء يقدمون رضا الله، يقدمون رضا الله والخوف من لومه على لوم المخلوقين، لا يبالون. وهذا لا شك أنه يدل على قوة هممهم وعزائمهم، لأن ضعيف القلب أيها الإخوة وضعيف الهمة تنتقض عزيمته عند لوم اللائمين، إذا لاموه تنتقض عزيمته، وهذا علامة على أن في القلب تعبدا لغير الله سبحانه وتعالى، كما قال ابن سعدي رحمه الله: فلا يسلم القلب من التعبد لغير الله حتى لا يخاف في الله لومة لائم. فهم لما قدموا رضا الله وقدموا الخوف من لومه سبحانه صاروا لا يبالون بلوم اللائمين، وهذا من صفات أولياء الله عز وجل: لا يخافون في الله لومة لائم، كما قال جل وعلا هنا: ولا يخافون لومة لائم. فهذه صفات لأولياء الله، صفات لأولياء الله، وهي إن شئت أن تقول تفاصيل لصفة السابقة. الصفة السابقة هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، التي قلنا إنها كافية، التي قلنا بأنها كافية اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، والمذكورات هنا كلها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كلها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المذكورات فهي داخلة في اتباع، وهي تفصيل لبيان ذلك الاتباع، لكن تخصيصها بالذكر يدل على ماذا؟ يدل على أهميتها وعظم أثرها في تحقيق الولاية، في تحقيق الولاية، فلذلك ذكرت ونص عليها. قال رحمه الله في آية يونس، وهي قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه الآية ذكر الله فيها وصفين للأولياء: الإيمان والتقوى، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذه من الثمرات العظيمة، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، آمنوا بقلوبهم واتقوا بجوارحهم وأفعالهم. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: وهذا إذا جمع بين الإيمان والتقوى، فالإيمان بالقلب والتقوى بالجوارح، الإيمان سر والتقوى علانية، أما إذا أطلق أحدهما فإنه يدخل فيه الآخر ضمنا. يعني أن الإيمان والتقوى من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، إذا اجتمعت في الذكر افترقت في المعنى، صار لكل واحدة منها معنى، وإذا افترقت في الذكر اجتمعت فصارت كل واحدة تشمل معنى الأخرى. فهنا لما جمع بين الإيمان والتقوى: الذين آمنوا وكانوا يتقون، آمنوا بقلوبهم واتقوا بأفعالهم وجوارحهم. والشاهد أيها الإخوة أن الآية ذكر فيها علامتان لأولياء الله عز وجل: الإيمان والتقوى. فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. إذن فالولي أيها الإخوة تجده طائعا لله سبحانه، هذا المتقي المؤمن، هذا الذي يتبع الرسول، هذا تجده طائعا لله، تجده طائعا لله، محافظ على الصلاة والصيام والحج وبقية الأركان، هذه الأعمال التي يؤديها كلها تدل على صدق إيمانه، تدل على صدق إيمانه. ولذلك لو سأل سائل وقال: نحن نسمع أن الولي تسقط عنه التكاليف، هل الولي تسقط عنه التكاليف؟ ولا تجد من يقول أن الكعبة تأتي تطوف بالولي، ليس الولي الذي هو يذهب ويطوف بها، وتجده يقترف المحرمات والفواحش باسم ماذا؟ باسم الولاية، باسم الولاية، يقول هو ولي من أولياء الله عز وجل، هذا وصل مرتبة لا يؤدي الفرائض، هذا وصل مرتبة لا ينتهي عن المحرمات، وهؤلاء لا شك فجرة كذبة، هؤلاء فجرة كذبة. من لم يتصف بهذين الوصفين الإيمان والتقوى وزد إليها الصفات السابقة منها اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كاذب في ادعاء الولاية. ولذلك قال في سبحانه وتعالى في الحديث القدسي في حديث الولي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. تجده عابدا طائعا. الأولياء هم أهل تقرب، أهل تقرب إلى الله، هم أهل طاعة، أهل عبادة، مجتهدون فيها، هؤلاء هم الأولياء، وترتفع درجاتهم، ترتفع درجاتهم لأنهم يتفاوتون، فترتفع درجاتهم كلما حرصوا على ذلك التقرب والطاعة لله سبحانه وتعالى. فهاتان الصفتان المذكورتان في آية يونس: الذين آمنوا وكانوا يتقون، تدلان على أن الناس يتفاوتون في الولاية، لماذا يتفاوتون في الولاية؟ لأنهم يتفاوتون في الإيمان والتقوى. فهذه الآيات كلها التي أوردها المصنف رحمه الله فيها ذكر صفات الأولياء. فالله سبحانه وتعالى قد تولى بنفسه تعريف الأولياء وبيان صفاتهم، فلا ينبغي أيها الإخوة أن نختلف في الولي وأن نختلف في صفاته، لأن الله عز وجل هو الذي بين من هو الولي وبين صفاته، فلا يختلف في معرفة الولي. ومن ثم فإن من اتصف بهذه الصفات فهو ولي الله عز وجل، ومن اتصف بضدها فهو ولي للشيطان. هذا الحد الفاصل للتفريق بين أولياء الله وأولياء الشيطان، وهذا الذي أجله المصنف ذكر هذا الأصل الخامس من جملة هاته الأصول الستة. ثم قال رحمه الله: ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لابد فيهم من ترك اتباع الرسول ومن تبعهم فليس منهم، ولابد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم، ولابد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد أو فمن تقيد بالإيمان والتقوى فليس منهم، فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء. بعد بيان صفات الأولياء أولياء الله عز وجل ذكر المصنف هنا أن الأمر صار على العكس عند أكثر من يدعي العلم، عند أكثر من يدعي العلم، ليسوا عوابا وإنما يدعون أنهم أهل علم، ونحن نعرف العلماء من غيرهم بما تعلمناه في الأصل الرابع. هنا عكسوا الأمر تماما، الولي عندهم من هو؟ الولي عندهم هو الذي لا يتبع الرسول ولا يجاهد ولا يؤمن ولا يتقي. الولي عنده من صدر عنه مكاشفة في بعض الأمور أو بعض التصرفات الخارقة للعادة، من صدر منه مكاشفة في بعض الأمور ولا بعض التصرفات الخارقة للعادة، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. ولهذا تجدهم يؤصلون تأصيلات ويقسمون الدين، يقسمون الدين إلى شريعة وحقيقة، كما يقول شيخ محمد أمن جامي رحمه الله، يقسمون الدين إلى شريعة وحقيقة، يقولون هذه الشريعة نتركها للفقهاء والعلماء، والحقيقة لا، يقول لك الحقيقة هذه العارفين بالله الواصلين إليه الذين استغنوا عن الشريعة، استغنوا عن الشريعة فلا يعملون بالشريعة. ثم بعد ذلك فهم فأولا يقول نحن نعمل بالشريعة ثم ننتقل إلى الحقيقة، إلى الحقيقة التي نستغني فيها عن الشريعة، ينظرون في اللوح المحفوظ وتسقط عنهم التكاليف، وكل هذا من الخرافات، كل هذا من الخرافات. هذه الآيات المحكمة التي بينت صفات أولياء الله سبحانه وتعالى التي فيها الميزان التي نزن به الناس في هذا الأمر، خصوصا من يدعي الولاية، هل هو حقا من أولياء الله عز وجل أم لا؟ كيف هذه الآيات تدل على أن من صفات الأولياء اتباع الرسول والجهاد في سبيل الله والإيمان والتقوى وأن يكون ذليلا للمؤمنين، ثم يأتي هذا يقول لك لا، إن الأولياء لا يتبعون الرسول ولا يجاهدون ولا يؤمنون ولا يتقون، فمن جاهد أو اتبع الرسول أو آمن واتقى يقول لك هذا ليس من الأولياء، يقولنا هذا ليس من الأولياء. فإذا أيها الإخوة نحن عندنا كلام الله سبحانه وتعالى، فيمكن أن نعرف زيف كلام هؤلاء وأن نعرف كذبهم في ادعاء الولاية. بماذا؟ بعرض حالهم على مثل هذه الآيات، بعرض حالهم على الكتاب والسنة عموما. فمن وجد متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم، أي حريصا على تعلم هديه والعمل به، ووجد مجاهدا في سبيل الله، ووجد مؤمنا تقيا، فهو ولي لله تعالى. ومن كان بضد ذلك فهو ولي للشيطان، فهو ولي للشيطان، وإن ادعى أنه من أولياء الله سبحانه وتعالى فدعواه لا تنفعه شيئا. ومن ثم فإن هذا الميزان الذي تعلمناه في هذا الأصل وهو الذي أراده المصنفون رحمه الله يعض عليه بالنواجذ لمعرفة من هم أولياء الله عز وجل من أولياء الشيطان بهذه الصفات التي تكفل الله عز وجل ببيانها في كتابه لأوليائه سبحانه وتعالى. ثم قال الأصل السادس، قال: رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة. يذكر المصنف رحمه الله في هذا الأصل الرد على شبهة وضعها الشيطان، حتى يترك الناس العمل بالقرآن والسنة ويقبل على اتباع الآراء والأهواء التي تخالف كتاب الله وتخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو ذكر هذا الأصل في رد هذه الشبهة التي يريدنا منها من خلالها صرف الناس عن الكتاب والسنة. ما مناسبة هذا الأصل للأصول الخمسة السابقة؟ المناسبة أنه لما كانت الأصول السابقة مبينة في الكتاب والسنة بيانا كافيا شافيا، ناسب رد هذه الشبهة التي تصرف الناس عن القرآن والسنة. ولذلك مر معنا أيها الإخوة في الأصول السابقة أن الكثير من الناس قد ضل فيها. ما سبب ضلالهم في تلك الأصول؟ سبب ضلالهم في تلك الأصول هو هذه الشبهة التي في هذا الأصل، كما قال شيخنا الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله تبارك وتعالى. وهذا ما يحث أيها الإخوة على الاعتناء بهذا الأصل، الذي يحث على الاعتناء بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هنا المصنف رحمه الله أشار إلى هذه الشبهة. هذا الأصل يتعلق برد شبهة وضعها الشيطان لأجل أن يترك الناس لاتباع الكتاب والسنة ويتبعوا الآراء والأهواء. ما هي هذه الشبهة؟ قال رحمه الله: وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر. هذه الشبهة يا إخوة، وهي أن القرآن والسنة، شبهته ماذا يقولون؟ القرآن والسنة شيء صعب لا يمكن أن يفهم، يعني لا يمكن أن يفهمه أي أحد. من يفهمه؟ يقول يفهمه المجتهد المطلق فقط الموصوف بكذا وكذا، وكنا عن هذه الصفات التي ذكروها بقوله كذا وكذا، وإلا هم ذكروا الصفات. ونحن نعلم أيها الإخوة أن الاجتهاد هو استفراغ الوسع في استنباط الحكم الشرعي، والاجتهاد كما يذكر أهل الأصول له شروط، لكن الشيطان دخل من هذا الباب. فمن تبعه في هذه الشبهة يشددون في صفات المجتهد المطلق وجعلوا له شروطا. هذه الشروط أيها الإخوة لو طبقت لما وجدنا مجتهدا في هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا تنطبق حتى على أبي بكر وعمر. ولهذا قال: لا توجد تامة في أبي بكر وعمر. أعطيكم مثلا يقولون: من شروط المجتهد المطلق الذي ينظر في الكتاب والسنة أن يكون محيطا بالسنة كلها، يكون يعرف كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا يتوفر حتى في أبي بكر وعمر، لا يتوفر في واحد من أئمة الأربعة المشهورين، فلا يوجد إذا مجتهد بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حد قولهم باشتراط هذا الشرط. فجعلوا هذه الشروط التي لا تنطبق على أحد من الناس، وقالوا: من لم يصل إلى هذه الدرجة لا يمكن يفهم القرآن والسنة، بل يقول: أنت أقرأ القرآن والسنة للتبرك، لا يجوز لك أن تقرأ القرآن والسنة للتفقه والأخذ الأحكام منها، لأنك لست مجتهدا مطلقا، بل قرأها لمجرد التبرك. قال: عندك صحيح البخاري يقرأه للتبرك، وقرأ صحيح مسلم للتبرك، وقرأ القرآن للتبرك فقط. أما أن تقرأ لتستفيد الأحكام العملية التي تعمل بها وتستفيد أحكاما اعتقادية أو تأخذ منه الأدلة، لا، يقول لك: لا، أنت لست مجتهدا مطلقا. فانظر إلى هذه الشبهة التي وضعوها لصرف الناس عن الكتاب والسنة. ولهذا قال المصنف بعد ذلك: فإن لم يكن الإنسان كذلك، يعني إذا لم تتوفر فيه الشروط التي وضعوها للاجتهاد، فليعرض عن الكتاب والسنة فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه، أي أنه يترك الاجتهاد في الكتاب والسنة وجوبا، وليس له أن يجتهد فيها، لا يجوز له ذلك. هذا هو قولهم: ما دمت لست مجتهد منطقي لا يجوز لك، يحرم عليك أن تقرأ الكتاب والسنة قراءة أن تقرأ في الكتاب والسنة وتنظر في الكتاب والسنة نظرة المجتهد الذي يأخذ منها الأحكام ويستفيد منها الأحكام، لا أبدا. فقالوا: ليس، ما دام ليس مجتهدا فلا يجوز له أن يجتهد فيهما، لا يجوز له أن يجتهد فيهما. قال رحمه الله: ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. وهذا في تتمة كلام أصحاب هذه الشبهة. من طلب الهدى من الكتاب والسنة، من القرآن والسنة، بالاجتهاد فيهما لأجل العمل بهما، قالوا: هذا زنديق، وقالوا: هذا مجنون، وغيرها من الألقاب المنفرة. قالوا ذلك بناء على أنه يصعب فهم الكتاب والسنة. وكل هذا الذي ذكروه أيها الإخوة، كل هذا الذي ذكروه هو مخالف لكتاب الله سبحانه وتعالى، مخالف لكتاب الله سبحانه وتعالى، وذلك من جهتين. الجهة الأولى أن الله تعالى يسر وسهل لنا هذا القرآن، يسره وسهله من جهة حفظه ومن جهة تلاوته ومن جهة فهم معانيه. ألم يقل ربنا جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ فوليس القراءة فقط، فليس القراءة فقط، وخصوصا الصحابة الذين نزل فيهم القرآن كان سهلا عليهم في وقت نزوله، كان سهلا عليهم في وقت نزولهم من جهة القراءة، كانوا يحسنون قراءته ويفهمون اللغة العربية. لكن قوله جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر، المراد بالتيسير تيسير فهم معانيه، تيسير فهم معانيه. ثم أيضا إن ربنا جل وعلا قد أمرنا بتدبر القرآن وتفهمه، ألم يقل سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. هذه الغاية من إنزال القرآن، ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ألم يقل ربنا جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ هذه الآيات يدعون فيها ربنا سبحانه وتعالى إلى تدبر القرآن، إلى تدبر القرآن والتفكر فيه، لأجل ماذا؟ لأجل العمل بما فيه. وهؤلاء يقولون: من طلب منهما الهدى فهو زنديق مجنون، وغير ذلك من الألقاب. قال المصنف: فسبحان الله وبحمده، كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بين أن هذه الشبهة كما قال الملعونة، لأنها تحول بين الناس وبين القرآن، ولهذا قال شبهة ملعونة تحول بين الناس وبين القرآن والسنة، والشيخ هنا يحث على تدبر القرآن والسنة. هذه الشبهة بين الله سبحانه وتعالى شرعا وقدرا خلقا وأمرا في الرد عليها. بين سبحانه وتعالى شرعا وقدرا، شرعا الآية السابقة: فلا يتدبرون القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وقدرا أيضا الاجتهاد يا إخوة موجود، الاجتهاد موجود والمجتهدون موجودون، المجتهدون المطلقون والمقيدون، ولا يخلو عصر من العصور من المجتهدين. مسائل تحدث وتستجد لم تكن موجودة من قبل، فيحتاج إلى الاجتهاد معرفة أحكامها، فإن الاجتهاد أيها الإخوة مفتوح إلى قيام الساعة. طبعا الاجتهاد ليس مفتوحا لكل أحد، بل هو مفتوح لأهله، يعني المجتهدين بشروطهم، شروط الممكنة، وليست شروط أصحاب هذه الشبهة، الشروط التي يكون بها المجتهد مجتهدا، شروط وضعها علماء الأصول، واجتهد كثير من الأصوليين في ذكرها في كتبهم من ألف في أصول الفقه. ومؤدى شبهة هؤلاء غلق باب الاجتهاد الذي يلزم منه التقليد فقط، وكذلك يؤدي إلى أن كثيرا من المسائل والوقائع المستجدة لا يعلم حكمها. إذا قالت أنت لا بد أن تكون كذا وكذا من لتكون فيك كذا وكذا من الشروط حتى تكون مجتهدا، فتنظر في الكتاب والسنة. إذا تعذر ذلك وهذه الشروط تعجيزية، لا يمكن أن تجد مجتهدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا طبقناها، فمعنى هنا كثير من المسائل تستجد ولا نجد لها حكما، ومعنى ذلك أن باب الاجتهاد أغلق، ومعنى أن باب الاجتهاد قد أغلق. يقول الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى في القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد، قال: فإن هذه المقالة بخصوصها، أعني انسداد باب الاجتهاد، لو لم يحدث من مفاسد التقليد إلا هي، لكان فيها كفاية ونهاية، فإنها حادثة رفعت الشريعة بأسرها، واستلزمت نسخ كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتقديم غيرهما واستبدال غيرهما بهما، واستبدال غيرهما بهما. فهذه المقالة، نقد كلام الشوكاني، أن هذه المقالة أيها الإخوة، المقالة مؤداها غلق باب الاجتهاد، غلق باب الاجتهاد، لأن تلك الشروط التي ذكروها غير محققة في أحد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله: خلقا وأمرا، يعني بين الله جل وعلا ذلك خلقا، لأن الله الذي خلق الخلق، حثهم على الاجتهاد والتدبر في كتابه: أفلا يتدبرون القرآن. وزد على ذلك: فإن الله الذي خلق الخلق قد ميز الإنسان عن غيره، كما يقول الشيخ محمد أمن جامي رحمه الله: ميز الإنسان عن غيره بالعقل، العقل الذي يفهم به ما أمره الله جل وعلا به، أمره به في كتابه ولا أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. وأمرا، والمراد بقوله وأمرا يعني أمر الله جل وعلا في كتابه بالاجتهاد والتدبر في كتابه، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. قال في رد هذه الشبهة الملعونة: من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة. المقصود بقوله حد الضروريات أي أنها غاية في الوضوح والبيان، لا يمكن لأي أحد أن يردها، ومع ذلك قال: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون هذا الذي بينه الله تعالى في كتابه. ثم أورد المصنف رحمه الله آيات من سورة ياسين، وفيها قول الله عز وجل: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إلى قوله: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. هذه الآيات في سورة ياسين: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. هذه الآيات أوردها رحمه الله استدلالا على قوله: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهذه الآيات تصف المعرضين عن تعلم الشرع والعمل به، كما قال ابن كثير رحمه الله: تصف المعرضين عن تعلم الشرع والعمل به، وهم بخلاف من ينتفع بالذكر، الذين قال فيهم: إنما تنذر من اتبع الذكر أي اتبع هذا القرآن، وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. فهذا الأصل السادس يدعو فيه المصنف للعناية بالوحيين، إلى العناية بالكتاب والسنة، بقراءة القرآن وتدبره، وقراءة السنة وتفهمها، وهذا الأمر ميسر للفهم بإذن الله عز وجل، وإن كانت طبعا أفهام الناس تختلف، أفهام الناس تختلف. لما نقول بأن القرآن ميسر وميسر الفهم وكذا السنة، فأفهام الناس لا شك أنها تختلف. ثمة من الناس من يفهم القرآن الفهم الذي يعرف به الدين مجملا، وهذا لكل أحد يسمع الآية وأقيم الصلاة يعرف بأنهم مأمرون بإقامة الصلاة، هذا كل أحد يعرف ذلك. وثمة من يفهم القرآن الفهم الدقيق، لأن عنده من الآلة ما ليست عند غيره، عنده من علم الأصول واللغة العربية وغير ذلك ما ليس عند غيره، فيفهم القرآن فهما دقيق لا يفهمه غيره، فالناس يتفاوتون في هذا. لكن ثمة مرتبة يستوي فيها الجميع، وهو فهم القرآن الفهم الذي يعرف به الدين مجملا. قال آخره يعني هذا آخر الأصول الستة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. فختم رسالته بعد بيان الأصول الستة بحمد الله عز وجل، والحمد لله أولا وآخرا، وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع هنا بين الصلاة عليه والتسليم عليه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فجمع بين الصلاة عليه وقال: وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبين التسليم عليه صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر الشرح، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا به وأن يوفقنا إلى العمل بما استفدنا منه. إن ربنا سميع الدعاء، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.